الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحينو قدن بيي بريض مخلوق لبريا أيوه هدي صدح شرطي رميسترمان شركي وكبا قنيسا وقال لماما نغنيس أن تسأل الحي الحاضر بما يقدر عليه هذا حاضر أهين حكم حاضر لي أهين أولا ميت صدح لا شرط ميت كم إذا هدين لوايو شركي النقونيسا صدح لا شرط هذا ما يسترمان وكلا بريا يهي ميت نول أو يهي ميت حاضر أما حكم حاضر له وحلو يدي سنة يا أيتهاي وحو أودي كري أما عدد كدر يرتي إن بشر أودي كره شرك من نغنى يسو لكن وحي دحت الله إنه حلال نغطي إنه حرام نغطي لبضى ودحت الله يعني لبضى مد والبا وأودي عكرت مد والبا وكسور قل اسكده يا مرق waxay dhex taala inay xalaal noqoto iyo inay xaraam noqoto dhex taala saddex shardi haday dhamaadaan an tasal al hayy al hadir bima yaqdiru alay wuxuu kala sheekhu ino sheegay anwaacda ibaadada wa ashiya badan oo ka misaliyay sida ducada سيدا خوفك مركا مدول بأدل لأكينية شيخ وحر رحمه الله ودليل خوفي قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أو سيدا أما خوفك دليل كيسو قوله تعالى وهذا الكيسو الله يريه فلا تخافوهم هكبقنا وخافونا أنك إيقابك إن كنتم مؤمنين هذا مؤمنين تين أنك إيقابك خوفك إلهي لقبك وعباد العابدي خوفك مخلوق لقبكنا تفصيل باكتشرة وحاو الشيخ قيبي يصدح قيبوض خوف طبيعي يخوف السر يخوف العبادة وعبسيده وحي النغطاء عبسي عبادة أو إلهي لقو عابده أيه والنوع التوحيد أم عبادة وقربه ربي اللي قد واني ونطى آيات كان الشيقيان وخافوني إن كنتم مؤمنين يا آياتها كلا لا معناها marka khawfka ilaahay u gaarka in loo gaar yeelo ay tahay in cid kale la wadaajiyo ama banana waa in isaga loo gaar yeelo nooca marka kale wuxuu ku magacaabay sheekh khawfu sir wa sida khawfka يعني من وراء الأسباب أو حيال حسيات كأنك تعلقين شيخ وحي لخوف السر كأن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخاف مخافة سر فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك وصدين كبقه عند قبرك أما حباشة أصاحبك أما ولي بكبغ يكفق وأن سامين أن السامين كلهين هيا شوح كبغ يبغش السرعة وأسبابت من وراء الأسباب فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك نوعا وحي كشيغا علمادو إنو الشركي كميدي هاي خوف السرنا وحلو يري يعني أرن حسيا معها أو بمعنى الدرين كيدرين مياشا الوها ليلة وأرن كتلوصا وأرن أسبابتي عادقة هيدا كنت تعلق مركا خوف السربة ليلة نوع صدحات وخوف طبيعي وخوف كمركا بشر كو أبورا أو يعني وحوين يكبقان مركا لكل مان سيدا بهل وينوك لأنه يعني كسو كديو إساقان مركا وحبهين أما اللباحة ما وحلمدة يعني خوف كنوع عاسي وحلا خوف طبيعي وخوف يعني طبيعي أما عادي نوع الشرك قام نغنس وانا تقول هاي لي مركو النبي موسى والرمي فأصبح في المدينة خائفا يترقب عكب غي فرعون يو إذا ما دي سينا الدلان وعلم إذا قوله تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة نبي إبراهيم إنه كبغي مرتدي أتمي وأنه مركا قرني إنه ملائقيهين لكن إسمه موداي مرتي يعني أتمي وموداي عندما مركو أصار دقاي أو يقعمها كتاقوايين أيو مركا وحكو صار دعاي ورمع علبة مركا عرسيب الدريمة وخوف طبيعي لكن كاس خوفك طبيعي قاء وإن نقفك كحنبارين إنه واجب كتوق أما إنه حاران سمايا وإن كحنبارين هدان حد الإكراه قارين هدان للدرقين ولا خسبين إنه واجب السمين لها أديدو أما حاران إنه السمايا كحنبار ماها marka waa ku dambabay aad u taa ku xambaar halku saddex qaybood sheekhu u qaybiyay ahlul cilmi qaar kood waxay u qaybiyay laba qaybood oo waxay yiraahdaan khawfku waa khawfu ibada ya khawf tabiici wana sida al-allama salih ibn fawzan salih ibn abdullah al-fawzan oo sharaxa usul salasa ku sheegay oo ila khawfku laba u qaybsama خوف عبادة يا خوف طبيعي ويا نوعا خوف السر لا يلهذا يعني وحن نقول يوم عبادة لغير الله علماء قارنا وحي كعبرين وحواجب خوف السر كإن إله الله قارير دي خوف كإله الله قارير وخوف عباده لكن ساقوا بهوست الله بأقى بسما يوه marka ilaahay loo kaliye lana wuxuu noqonayaa cibaado isaga la caabuday marka qeyrki loo leexiyana wuxuu noqonayaa shirki buu noqonayaa culimada qaar khawfu sirri markay sheegayaan waxa jira waa khawfu cibaadaha culimada marka labada u qaybiyay ayaa qaybintooduna ka fiican tahay saddexda qaybood ee loo qaybinayo أما خوفي طبيعي قها خوفك أدوك حنبارو واجبات إنو كتغو أما محرمات وكردو يذن إكره تشرين مركا وحن نقونا يا مذموم وانا لقونا لا عيني وحن نقونا يا مذ حارانا لكن الشرك ما قرسسنا خوفك الله لقى بغيانا خوفك الله لقى بغيانا وحوقفي عن كخوفك كتذا يا حارانته الخوف المحمود ما عجزك عن معصية الله بعلماء قاركود يلهدين خوف كمحمود كأهف في عن الله لقبقى وككوكو حنبارة وككاتي ذا نجيدا وككاتي ذا حارانت كاتي ذا حارانت إنات سميسة وككاتي ذا طاعة إيا خير كركوكو حنبارة إكو الصباب كوي لكن عبسي ذا إلهي لقبقنا إياه هداي مركا قادو حد قنوطة أو قفكو نحريس إلهي كقو الصنيو oo yaasi u ilaahay naxariistiisa ka qoosanayo oo ku xambaaro marka ma noqonaayo khawf mahmuud ah ee wuxu noqonaya mid madmuum ah waayo waa waajib naxariista ilaahay in la rajeeyo haddana cadaabka ilaahay laga baqo labada waa in qalbiga lagu kulmiyaa baqasho cadaabka ilaahay laga baqanayo iyo rajo ilaahay naxariistiisa la rajeynayo ودليل الرجاء قوله تعالى رجاء يقود درينتي الرجدة دليل كيدو قوله تعالى وهذا الكيس إلى هايوينه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان ككستوء هذا يرجو مدرجين أيه لقاء ربه كلا كأربه لكل ما يه فليعمل عملا صالحا هسما يعمل ونكسا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني لو ذاك عبادة ربك عابدا يعد نبا يعني لو ذاك عد نبا يعني لو ذاك مركا رجاقه وقود درين أمواد دماعي وروح رجينا أيه يعني وحو يعني مركا وتشعلي هاي وسلي هاي وادقاري دونتا مركا الرجدة إلهي للرجين أيانا والرجدة كوب سنة إسا دل إلهي ليسود دلينا أيو الله خضوعي رجدة أنا وحو واجب إن إلهي الله قاري الرجاء المتضمن للدل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل شيخ ابن عصيمين وكورنا أيه رجدة كوب سنة إسا ذلقة إس دلين تكوب سنة إسا ليس دلين يعيد للرجين وما السقنان إسا عيدا إلهي أهي وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر وإما أكبر لحين تيسلون لحين إلهي عيدان أهينا وحن نغنى يا شركي أما مدير بمعنى مد كوين كيرب نغنى يا وإما أكبر أما شركي وإنا شاهب الناب نغنى بحسب ما يقوم بقلب الراجي وحنا سيدا كنا قلنا يا بحسب ما كي إساقو اللو إيقا إيو يقوم بقلب الراجي كوكما إيا كسونانا إيا كرشينا إيا قلبكيس مركا وحواجبا رشادا إسدلين تو أي وهلسو إن إلهي الله قاريرو تاسي يدابا واجبا إذن إلهي هين اللول لحيانا إذن إلهي هين اللول لحي رجدا دلقا كوب سنة إسا وحي نغانا إسا شركي شيخ لكن وحو إلي شركي قاسي مر وحو نغانا يا أصغر مر وحو نغانا يا أكبر بحسب وحا قلبي إسا كسوغان يا إس دلين يا رجاء بايكو حرانت وحكرة شرع علماء ذي الهدين وحلى إلى ذا الرجاء يا وحلى إلى ذا التمن وغرور رجاء وحوي عد طاعة يا ونا قلتمي أما معصية كتوبت كنتي أما طاعات كلتمي رجاء إلهي إن حريصي سائر رجيسه أما كي توبت كيناي توبت دا إن لغا أقبل أو رجيه كاسي ورجاء محمود وهي أسباب الروح والي أما رجاء عمل ككمرا الروح وح عمل بآنو السمينين هدنا إسكر رجينا يولي إن حريست إلهي بان رجينيا macaasidii xumaantiiba la imanayaa haddana wuxuu leeyahay ilaahay naxariistiisa rajaynaya taacaadkii iyo waajibaadkiibuu ka tegayaa isagoo waajibaadkii ka tegaya ayuu wuxuu odhanayaa ilaahay naxariistiisa rajaynaya culammadu waxay dhahaan kaa rajaa lama yidhaahdo haddiise ay dhacdo in rajaa lagu magacaabo waxaa la yihaha arrajaa ulmadmuum rajaaga la dhareeceeyaa la yidhahdaa laakiin waxaa lagu magacaabaa quruur iyo tamani baa lagu magacaabaa iyo amaani laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suuan yujza bih amaanida iyo waxa layska yidi diiloonaayo asbaabtii si aan lala imanin taasi waxa weeye amaani baa la yidhahdaa waana quruur iyo kadin shaydaanku ruuxa kadiyey weeyaan rajadii fiicnayd ee lays amrayay maaha rajada waa inuu ruuxa asbaabtii la yimaadaa dabeedna naxariista ilaahay rajaya asbaabtii loogu naxariisan lahaa intuu la yimaado waa inuu ilaahay naxariistiisa rajaya marka rajaa bilaa camal rajaaga la rabo maaha ahlu cilmiguna saas iyadaa waa sheegeen ibnu cusayminna waa tilmaamayaa culammada kalena saas iyadaa bay u sheegi jirtay oo sharxu lcaqiida ataxaawiya iyo waqayriha saas iyadaa culammadu waa ku caddaynayaan oo ku tafsiilinayaan waxaana laga soo naqliyaa inuu yidhi sheekhe caalimka ibnuljawsi la odhan jiray waxa uu yidhi ruuxa ilaahay maqfiradiisa iyo dembidhaafkiisa rajeeya isagaan toobad keenin ama jannadiisa rajeeya isagaan camal falin wuxuu ka dhigan yahay kaman rajaa waladan wamaa nakax wuxuu shabahaa sidii mid ubad rajeeyey isagaan guursanin oo dadka la midka marka ubad u dhasho ayuu wuxuu rajaynayaa isagana in wax u dhashaan sababtii wax ugu dhalan lahaayeenna lama iman waman rajaa xasaadan wamaa zarac wuxuu kaloo ka dhigan yahay sida mid rajeeyey inuu beer goosto isagaan waxba falanin oo isagu beeran wax beerad iskuma dayin dadku markay wax beertay beeraha goosanayaan ayuu isaguna u haabhaabanayaa sidii mid beer loo beertii goosanayo ruuxaasi inuu qaldan yahay waa garanaynaa waxaa ka dhigan ruuxa ilaahay dembidhaafkiisa iyo naxariistiisa rajaynaya isagaan xumaantii ka toobad keenin طاعاتك يا واجباتك ان الله امنن كاسو كلو كدغين اسماعيل بن مغري الشيخ لورن جري واكي يدي تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئات وربك رازق كما هو غافر فلما لا تصدق بينهما بالسويه على انه بالرزق كفل نفسه لكل ولم يكفل لكل بجنتي فلم ترضى إلا السعي فيما كفيته وإهمال ما كلفته من وظيفتي وحضرنا إسا ربكي وغافر ودم بدافا رمبات شكتو وغافر ودم بدافا لكن وحكو دم بدافا مشيئو أكو دونو ودم بدافا كو دونو أمد دم بدافا عقوة المامية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آيات إلهي يريد ilaahay wuxuu u dhaafaa wixii gaalnimo ka sokeeyo dembiya ah ku doono inuu u dembi dhaafa ayuu u dhaafaa warabbuka raasiqun kamaa huwa ghaafirun ربي كان هو الرازق وحبو أرزاقه سيدو غافر ويهو الرازقنا ويهي ما حاد اللبدا أسمي ويدي أما أرمي ويدي اللبدا إنا السميهين إلا غافر سيدو ويهي أيو إلهي الرازقنا ويهي هذا رزقي انت تسكفر يساتو او قعمها اللابتو او رن ما يسيد إلهي هو الرازق إساق أرزاقية لكن أنا حركة إيا السبب إيا فعل إيمان مايو رزقي بأنت تسكفر يساتو هدانا دعونا إن إلهي هو الرازق وأت سببتي أنا تكتغين إن رزقي أتكوها للهي ما حد مرداف كالسببت أتكوها للهي أدوغة تغيسا وطاعاتك وواجباتك أدوغة تغيسا توبتي أدوغة تغيسا هدانا دعونا إسا إلهي وغافر غافر سدو يهو رازقنا ويهي أما اللبضة بالسببت ودقاضو ورزقنا السببت لك علي دمرداف كان السببت الوجود دمرداف يلك علي أما اللبضة بالسببت كوضتك وانت اسكفر يساتو وحاتي لهذا قعمها عاد اللبضة إلهي والرازق إلهي بقى أرزاقية سيدا طاعدي يواجباتك انت القعمها وقال الله بطي أفكبا أدو أرانا يسو إلهي بأيد دم بردافة يدم بردافك إلهي بان رجيني مركزو وليب الشيخ وكدبتك مسألة ذاس مركزو حولي يهي مركو إلا بضا يسكم يلمد مريسي أيها الدنوح إلا بضا مصرنا على أنه بالرزق كفل نفسه لكل ولم يكفل لكل بجنتي labadu ma sinna risqiga iyo damdhaaf ku ye ama risqiga iyo jannadu ma sinna risqiga cid walba ilahay waa u balan qaaday hukutil mamaya wama min dabbatin illa ala allah wama min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha dabbad arlada korkeeda ku sugan ma jirto inuu ilahay risqeeda isku waajibiyay mooyaan يعني إنه لك استوى أرلاك كسوغا ربي بأرزاقية مركا عدوال با إلهي وأبلن قاضي أرزاق ده ولم يكفل لكل بجنة عدوال با جنة وما بلن قاضي وإلهي مؤران عدوال با أنا جنة قليني يوحو إلهي نوشيغي dadka qayb kamidana in janna la gelinayo waa cid iimaan iyo amal saaliha ku dhimatay qayb kamidana in naar la gelinayo oo waa cid kufr iyo gaalnimo ku dhimatay waliba cid marka naar la gelinaya ka badan cid jannada la gelinayo falam tarda illa as-sa'ya fi ma kufitahu kuma daraali noqon mooyana in aad u roorto wixii laga kaafiyay الرزق أه وحي لقوه كلفي أو شغانا إن الضيع ذو كتك تم ويانا وحك لك ما درى لنغن مركا الرجاق محمود كأه عطا طاعدة إيوانا قلتمي أما التوبة دلتمي ومركا الرجاء مركا إلهي الرجيسو وأمد برداف أما الثواب واناك سنة كالرجيسو يعني كاوي رجاء محمود كاي لكن رجاء بلا عمل ما ها رجاء محمود كاها وانا غرور يتمني يا امانوي وغركم بالله الغرور شيطان كدتك وحو كوكديا وحا كميدا انو يلاهدو يعني ور شهواتك يا وحد تعشى اسكلا كالي الهي وغفور الرحيم وكدمي دافيا كدنتا الشيطان كالروح وإنانو آييل ودليل التوكل قوله تعالى توكل كدليل كيسنا وهذا الكيس إلى هاي أجره وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله قرى ترسارت هدا مؤمنين تهين الله قرى ترسارت وقال وحكروا إلى هاي ومن يتوكل على الله فهو حسبه ككستو إلهي ترسارتا فهو إلهي حسبه وكافي ساكافنا يوي التوكل وحوية والاعتماد على الله كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المأذون بها. وإن إله إلا عسكده الله عسكده إنه ككافنا أيه الله عسكده إنه ككافنا أيه منافع ذي واحترك السوشي دي تان كذا إنه ككافنا لباتوين كإنه كاد فعنا ككافنا أيه مع الأخذ بالأسباب المأذون بها مع الأخذ بالأسباب المأذون بها يظل قادنا يؤلل لإيمانا يؤ أسباب الشرعي أقلادي أو إذ ما يفصحي ومثلا روحي وحبوب بيرانيا مركو صابتي لي ما دو بيرتي فلو أعيدي كرغو ومركا وحوية مريه مركا وحوية وكردو عيدنا كرغو بيها مركا وكشبو إنا يصوب بحضية إنا يصوب بحضية إنا يصوب بحضية إنا يصوب بحضية إنا يصوب بحضية إلهي بطل صارنا يضم مطل صارنا يوم أرنا يوم سيدان أباري يعني وحوية وحية وحسائق صباحية ويضيان عسكا وهي أمورته أمورته إلهي قعنتي سيكو سقنت هدو دونا إنو مركا صباحي وصفي عن أسوى صارنا وأسوى صاري يا إلهي هدو دونا إنو أسوى صارنا ومسوى صاري مركا أسبابتي شرعي وقلاء انت للي ما أدو أي إلهي لا ترى صارني وبعد مركو دونا يقول كيب الله إيمانيا سببه بولا إيمانيا قال ما دي حلاشة هيد بولا إيمانيا إن وحكرنا الشان إلى هيب أطرى صارني أحوقي سي أودي سا إيا السبب تأولي مما ترى صارني وإن الله ترى صارته هذه أسبابتها لا ترى صارته وحي نقول إيسا نوع شركية سيدة إسلام تلقى الشيخ ليلة هذا وحي تري سيدة إسلام تلقى الشيخ إنه يتري ننك قرض عليه إن أنت إذا كمد لي وآينا وإسحكرنا إياه وآرهن خلطة وآيو دينو لبضى الروح إلهي وحكى بيري إياه إنك لا إلهي قعنتي سيكون سقطة بشر كنا وحي أود أوليهين ودتك أود أيان معها مركا روح حوقي سي السببتي سينو ترى صارتما وإن الله لا ترى صارتا لكن صابت شرع أقل يهي وإن للي مادا هدنا صابت أن لا اعتمادين الله عسكن إيه الله لا عسكدا توكل كلا أمر يواجبك أي واكاس توكل كاسين الدين ما يو أسباب الشريعة أقول شيء لذي ما دو أو وحي الصوفية وقبان أما إن بدنا كم إذا أي شيء كان مرك توكل كهذا ليان وين أسباب تحس على قتقة إلى هاي أكل يلا عسكرة ساس أودد مرك الصفر يسوع والسعدال وبحيسو وإن الصحيح قادم بكريم اللهم تلصار أظفر مرانس قبح بري وحبها وكيتسن وحي كسوة قال فرق لأن إلهي تلصار إن رزقك وكينو وحين إله ذي مقام كاسي ومقام شرف بضنو ذاتك ومودة قاريان الروح عن مقام كاقاريني يعني استيعين لكن روح الثقة دي سيكالسون إذا والله كوقبا أي هل كاقاري ومقام فضل بضنة وإن أنه أسباب وحي لرنجري وإن فرح كقادة قول كالصوفية ذو الشيقين وقول باطلة شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بريبي كطاي شغاكم عليه. ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها سيد المتوكلين عذ الله تلصارته عذ الله تلصارته. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها عذ الله تلصارته كي أقف فضلي قبضنا أبوها. هدنا مع ذلك كان يدخر لأهله قوت صنتهم هيره سوحو أكيد سنشري أو لغنشري راشن كي سند عني دونان. صوفيا ذينا محيلا دين من ادخر لغد فقد برئ من التوكل كبري وحودك توكيد صدا توكل كبري بكي يا أرنكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم با توكل بركاها وباطل باطل وي وحائش شاقا ووح باطلة تكلا آيادو إلى هيري وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سبب إلى هيد صابت آيادا سيكو سودك تي سند كيدو صابت كي هي سغي هاي وحوي هاي. كان الناس من أهل اليمن يحجون ولا يتزودون تطهير يمنا أي وحي أهاي وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال سوحة شيء وحجك صوقبته وأن صحي صوقا فإذا أتوا مكة سألوا الناس ويقولون نحن متوكلون بارك الله فيك ويقولون نحن متوكلون وحين أرنشرين وحانوا النهاي قار إلى هاي ترصارتي مركي مكي مادان أيد ندتك وحوي دي سنشرين ودور سنشرين قاعد شذي مركي قبطه اسمي هاي سنكري تشرينه ددك وح سؤالا تشرين مركا سأيد سودكتي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صحي قاتا صحي وحوق خير بدن تقوى ده مركا ساس اودد آيات دا اي السبب تيدا لفت يدا نوحا لغا قادنا ايا آيات دا اي السبب تيدا نوحا لغا قادنا ايا ان صحي لوغا تا سفر كا انا نتوكل كا كهر امانين وانا تيل لغو رد يي marka la safraayo in sahayda laga taga reer Yemen waa tii lagu radiyay ay ilaahay amray inay sahay qaataan. Hadis kale oo sunanka qarkood soo wariyeen waxa uu sheegayaa in nabiga sallallahu alayhi wasallam in ku yiri هل أوتي ميان حرام سيلاه بأنه تلصارتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وحيري اعقلها ثم توكل أما اعقلها فتوكل حد إلهينا تلصارو يعني حرقها تلصارا إيه الله تلصارو مركا اللبضي الشيب الله يسكو الله رأي أسبابتي إن لغاتو شرعه أقلاضي يين الله لغو تير صدو إساق الله عسكدو توكل كوحي علماء دو إله دين نوع توكل كإلهي أقار كا هدي عدك للاو داتشيو مرنا وحي نغن إسا شركي أكبر مرنا وحي نغن إسا أصغر شرك الأكبر وحي نغن إسا عد ميدو دمتي أما غائب ومقان حكم حاضرنا أن لهين إن لا تلصارتو أما عد مركا كلتشو اكتبا لا تلصارتو لكن وح الله تلصارتي أي تهي وح الله مويانا عدك لأين كري كريم وحي نقونا إسا مركا شركة أكبر وخوف السرك أوكل وتوكل السر بشيخ كعبرة بأن يعتمد على ميت توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر توكل كسرك سرتأ ومن وراء الأسباب كأه وإنو ميدو كلاب مركع عسكدو تلسارتو تلسارتو منفعينو سوچي دام الدباتينو كدافعو كاسوا شركة أكبر. هذا عيد مركان نول أو حاضرة أيو وحو تلسارتي وح مخلوق أولي كرول لكن وحو تلسارتي نوع اعتماده أو كغافل نقضي الله إنو مركا يعني مركا إنو قلبك سحق الله اعتمادك إنو كتعلق سيو مركا سا قلبك آد وحو كتعلق يا مخلوقا مثلا يعني مثلا قف با مركا مصروفة تصال أهان قف باب الروح مصروفة مصروف كي مصروفة يا قف كاسب يسكوها اللي مركز إلهي إلا هو روحي بآض عص كذا غفل أنا كجد عذية إلا وشيء إنه إلهي عص كذا واحد نقول إذا شركة أصغر تلصارت كإلهي لا تلصارنا يا نواميد واجبة وفرلة ويا الله وحده على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مسألة توكيل كقصة بسن عدل تلصارنا يعني وكالة عدل السيناء مسألة النوع عصنا الشيخ ابن عثيمين وأتعرضي في هذا المقام وسيسكرها فإن ما دام موضوع ينكه الله ينكير بربرسنت والدليل الرغبة الرجدة يا شعيلك شعيلك الدليل كيس والرهبة يا عبصدة دليل كيدو يا والخشوع اسدلينت دليل كيدو قوله تعالى وهذا الكيس إلى هاي ويري إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا نبي ذا قاركود انتو إلى هاي صوشة قيبو حجري إنهم كانوا وحي أهايين يصارعون في الخيرات قار ادق دق خيراتك ويدعوننا قار نبريي اهايين بو الله يري رغبا حالين رجينيان ورهبا يحالين قبقيان ايين بري جرين وكانوا لنا خاشعين وكانوا وحي اهايين لنا خاشعين قار انقو نوخ الشوعة يو اسكا يد اللين اي اهايين بو الله يري الرغبة ومحبة الوصول إلى الشيء المحبوب وقارسة إن لا تشعل يستول لقارا يشيء لا تشعل يهي يدو قدر رجعين وهرسو وتشعلان شو يعني وحمرك لدون أيو لا تشعل يهي رهبتنا وعبسده وي الشيخ حلو وخوف مقرون بعمل رهبة وحل يلهدا عبس عمل وهليو إهدان عمل فالوهلين رهبا لما يلهدو خشوع ذنوى الذل ليس الذلين أي إلهي عظمة سيا وين ديس يعني سيا وهو قان سما أي إلهي قضاء سي حكم كيس قدري أي حكم كيس شرع قابا مركا النبي يدي وحو إلهي كو أمانا إنا خيراتك أديريني إن خيراتك أديرينيين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات خيراتك قار أديريني أهايين وحين أهايين قار نمركا نبريون نعابدة حالي مركا تشعليهين راليهان شاء إلهي يثوابك إلهي أي تشعليهين ورشينيين يا حالي كبقيان إلهي يا عذاب كيسا أي كبقيا روح مركو إلهي عابدا الخوف والرجاء عبصدا إيا الرجاء وإنو قلبك ككل مياه الله بضا بإسو كينا ساس أودي القرآن كوحالا ينوغو الشيك الله بضا الله إسراعين أيو سيدا آيات دنبا ويدعوننا رغبا ورهبا إلهي أجري أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه cabsidi iyo rajadi ba labada lagu kulmi labadaba lagu kulmi aayada cabsidi iyo rajadi labadaba aayada lagu kulmi tatajafa junubuhum an almadaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a khawfan wa tama'a marka qalbiga waa in laba qaybood loo qaybiya qaybna rajada la galiya ilaahay la rajaynaayo qaybna cabsida ilaahay laga baqanaayo la galiya kulminta labada qalbiga lagu kulminayo rajaaga iyo khawfka khawfku wuxuu ku xambaarayaa inuu macaasida iyo xumaantii ka celiyo rajaaguna wuxuu ku xambaarayaa inuu taacaadkii iyo khayraadkii badsado marka ahlu cilmiga qaarkood waxay yihiin labada waa la isla ekaysiinayaa oo rajada iyo cabsidu waa inay isla ekaataayoo noqotaa yacni laba siman ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen marka uu qofku caafimaad qabana khawfka iyo cabsida ha gaalib yeelo isaga ha badiyo cabsida uu ilaahay ka baqanayo iyo cadaabkiisa markuu xanuunsanayana rajada uu ilaahay naxariistiisa rajaynayo ha fara badiyo si haddiiba ay dhacdo inuu marka xanuunka ku dhinto uu ilaahay la kulmo isagoo malaha uu ilaahay ka malaysanayo wanaajinaya xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey وأتى النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه متكين يانو دمنن إساقو ملاها وإلها إكمل ليسنا يواناتين يمو ياني حالدو واناتين يمالها وإلها إكمل ليسنا يمو ياني حالتك ليانو دمن حالدو دنتاهن نقطو حالا ملفي عن وإلها إكمل ليسنا بعض أهل العلم لو حيّد هذا الرجاء يا خوف كمرك يكهض ليان مرك طاعة يا خير قف كل إمانة يا رجاء ذهب ضيو سو مرك طاعة يوسيد ذاله مرك أم عصيك همينا خوف كي عبسي ذهب ضيو سو معصي ذي الدم بيجا وقعرره وصدح مسلك أما وصدح مذهبود علمود مركا صدح ضبائي تلمامين مذوى لبنى محل النظر بولي مركا المهم لبضي مدهان اللي قطتها مبنانا وواجب لبضي إلا لي مادا ساساوذي بعض السلف وتيرادين من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد علماء دي هوري قار كود با لغا سو نقليا سيده مكحول ومن علماء السلف كمده اهل علم قرن كتب الاعتقاد وغيرها وكشيغان مساله النعاسه سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية يو غيره من أهل العلم مركا تشعي الكليان إلهي كعابو ذيا وارهم باطلة وإن تشعي الك عبصدا رجاجا صدح ذا وإن قلبك لغو كل مياه هذا الروح تشعيل كليا إلى هذا إلهي بان كعابو ذيا زنديق بو النقون يا شريعة ذا بواك بحيا ويا الروح هذا عد تشعيلي هاي وعد تشعيلي هاي آنو وحنا كرت شينين وحبق شو كبغانا يانا أين تشرين تسود الدون أولا خطابيا ثم أيضا مقال وحي إلى هذا وكالقع العن وكل قعل عنا يا صمد مغل متبالورنا يا مد بوشعلي هو وابو عاية يا ساسي كعبرا كل قعل عن بيدا ويا وحر رجو ورجينا يا أنا متشرو بغشاء وكبغنا يا أنا متشرو شعايلون باكر دحية الروح الدوي لهذا إلهي وعابد يا وان شعله كليا لكن كما نبغنا إياه الله نكبغ ما يعذبك سنكبغ ما الله ينحريسي سنرجين ما إياه وحي نقونا يسوح الدونين وكوه الله لمنك يهود واتي إلهدين مركا إلهدين إلهي بأنه مركا نتشعل ده وحي دونا إسكيها اللي جرين وحي إلهي نحن أبناء الله وأحباؤه وقت هذا قاركود محي رنشرين يعني وحوي وحي رنشرين إنه هضي دونان مركا إلهدان إلهي وفقير يعني وهذا اللضاء كفر جاي كوه الليين كالقع العنو حين لورنش روك كلد مودة إن يدي وجهي ذا رجاجي يخوف كي هدي اللي وياه شعي الكليته هاي وحضون وروح سكجه الليا قصيدة صوفية قاركود مركي يلا هذين الله وشعي الله هاي شطحات وحلي يلا ذا صوبح وحي دورنا يكون الله هذا نوح إلى الله يبارك شعي الله لكن عبسيدي الرجاجي هدي اللي وياه شعي الكذابدي يا للمايو شعي الصحنة ماها وشعي الكالصح ذا وحود دليلة شرع يقول الراعو اتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله شعي الكاسوا الشيقة شباطلة أو حبك الشريب كعبسي كليكو إلهيكو عابدة وخارجي حروري وي يعني مذهب أهل السنة أنتو كبحوا أي مذهب الخوارج راعية أباطل كالرجاء كلي إلهيكو عابدنا ومرجي نصوص دي وعدك إيو شيغي السي يعني مركا بلنقاتك كالنذي يوح الله ميتك مغفرة بيكو طرحتكين كو وعيدك يو قودك الشيغي ينا عندها يكلابتين كالصدح دو إسلتشير إلهيكو عابد عبسي يتعايل يرجو ومؤمن موحدة ما سيدي حق أهيد أي كسوغي سيدي حق أهيد بكسوغي وحي الشيخان صوفية دقار كود أي لهدان إلهي مركان عابود أي أغمت شيدو إنان شنع عبادة دكوه له أغمت شيدو إنان نار كغبت بادو إوحانو عابود أي إلهي إنان رالي قلية كلية يتعايلان إلهي تشعلها الدراد يدبن عابود أي تاسنا الصح ماءها وحق وحو يهي وإن إلهي تشنظ اللقاء بريول ويديستو نارتنا إلهي اللقاء مغنقلو عبادة مركة إلهي اللي عابد ينا يعني مؤمنين تأهل الكمال كا نبي إيا غير كود بواوغة شيدان إن الراليهان شاء إلهي يتشنظ هلان نارت إلهي يعرض إلهي نين كبد بادان واوغة شيدان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي جنة وكبر يجري نبي ذكر نصاص الله يقبأي هاي انقار إلهي جنة ويديسة لكن صوفية ذكر كود وحيليه إن تراهدو إلهي وجنة إقالي أما تراهدو إلهي النار يقبت بادي ومقام يدرجوه صيصة وسباط الوركاس هذا مقام هو صيصة تايم حين نبي ذا إلهي إلهي أقبري يا إن شاء الله والنبي محمد نحو أقبري نبي يدعو إلهي أماني وحكو أماني ويدعوننا رغبا ورهبا وحل الدونة يلا تشعل يا هاي إلا قارو وحكم إذا تشنو يرى الله أنشاء إلهي بقى وحل قبا غينا وحكم إذا عذابك إلهي عرض إلهي بقى أي الله بغي والدليل خشية قوله تعالى خشية أو عبسدة دليل كيد وهذا إلهي يري فلا تخشوهم قال هذا كبغننا وخشوني أنا كبغى خشية وحلوت شيدا وخوف مع تعظيم وعبسي وينيني وهلسه خشيدا أن وعد الله قيبنا ينا وأن وعد خوف كاللو قيبي وخوف عبادة أي خوف طبيعي يسلع قيب سنيد أي خشيدنا ساس الله أقل وضا نعبه يرانيس. ودليل الإنابة نقط كحق إلهي اللون نقطنا يدليل كيدو قوله تعالى وهذا الكيس إلهي لي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا نقضى إلى ربكم حق ربك النقضى وأسلموا له إلى هيئه قان سماء إن أبدا وحلو تشيدا ونقشو حق إلى هيئ الله نقضى أيه أي إن أبدا اللوغة تشيدا ساساود علماء قال وحي إلى هذين الإنابة هي التوبة وبمعنى علماء قالنا وحي أن فرق يربع ودحي إن أبدا هي التوبة مركوا الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته والنقض كحق إلهي اللون نقضه اللون نقضه كعتان كالغو كعاي طاعد إلهي إيا ديران شهر لغا ديران إيا إلهي معصيدي سلغا ديران إيا اللون كعو تاساوح لها إناب إلهينا وأمره وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلهي أهقان سمعوا إسلاما إسلام كان وحلوغة شهد على الإسلام لأحكام الله هقان سنكالو هقان سمعوا أحكام تإلهي مركا وحيوقع بيان علماء إسلام حكمي يا إسلام شرعي إسلام كحكمي قا وحلوغة شهد قدر كإلهي أما حكم كإلهي قدري قا إن له هقان سمعوا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلهي أقرى أي أهقان سمي عد عرارك كسوغان يعد عرارك كسوغان دمان تود حالي أطيعيان وإرهالي كويهين إن إسائيالان يحالي درق السيهين ولا درقي مدولبا مركا وحلوش هذا حكم كيسا قدري قاه بين إسكوا وينين كبحينين ديدينين أيوه قانسين قال يا مسلم با قدرك إلهي ما خلاف فكرة قرت إلهي دونا إنو دنتا أيو دمان إياكاس روح ولبا قرت إلهي دونا إنو دنتا أي مركا أيو مركا روح ولبا دمان إياك قرت دونا إلهي إنو روحا سيحنون صدا أيو روح حنون صنايا وحكستو إلى هاي دونه قدر أهان روح ما خلاف كره ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نوع اللباد إسلام شرعي بالله إلى ذوانا إسلام كآيات دلين وأمره وأسلموا له وإسلام شرعي أحكمت إلهي حكمك إلهي شرعي قائن له قانسمه. ودليل الاستعانة قوله تعالى كلمة ويديست كدليل كيدو إن إلهي لك المويدسنا يقوله تعالى وهذا الكيس إلهي ويره إياك نعبد وإياك نستعين أدقوا قرآن كعابدين وإياك نستعين أدقوا قرآن كالمويدسنين. وفي الحديث حديث كإمام أحمد الترمذي صوريا وحكسنا من حديث ابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله مركز استراهدو عيد كالما ويديسو الله كالما ويديسو مركز استعانة ذا أما كالما ويديستك وحلو قيبين ايا كالما ويديست كوب سنيسا دلي كوب سنيسا ليسو دلينا يعيدا لكالما ويديسنا نوع عاس إلهي بالقارة أعد يدو لكالما ويديسان يلي سد الليا الله خضوعا والله قرى وانت إلهي اللقار يليه وإياك نستعين وإيا مفعولك لهرمريي وحفا إذين يا حصر واتع علماء قاعدهان يلهدان تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر wixii xaqiisu yahay in la dib dhigo oo dib laga sheego hadii la hormariyo koobis bay faa'ideysa lagu koobayo cidaas cida la hormariya lagu koobayo oo nacbudu kalama oranay iyaka nacbudu baa la yiri marka iyaka nacbudu waa ka xeel dheertay nacbuduka waxay uga xeel dheertahay damiirkii mafcuulka ahaba la hormariyey adigoo qur'aanku ku caabudaynaa cid kale caabudimaynaa macnuhu dhacaya wa iyaka nasta'iinu adigoo qur'aanku ku kaalmo weydiisanaynaa cid kale ilaahay uma kaalmo weydiisanayno sheekh ibn usaymin waa cadaynaya qaacidadaas waana sharxaya marka kalma weydiisadku hadday isdullayn koobsanayso ciddaa laysu dullaynayo addoonku uu ciddu kalma weydiisanayo isu dullaynayo waxay noqonaysaa cibaado haddii allah oo keliya la kaalmo weydiisto kaalmo weydiisadka noocaasa waa cibaado la caabuday oo isaga loo gaaryeelay haddii allah oo keliya la kaalmo weydiisto waa cibaado la caabuday haddii cid kaloo makhluuqa la kaalmo weydiisto iyadoo laysu dullaynayo markaana waxay noqonaysaa nooc shirkiya soo gelaya nooc shirkiya ayaa soo gelaya waxaanay u qaybsamaysaa ciddaasi inay tahay waxa loo kaalmo weydiisanayo mid awoodi karaysa iyo midaan awoodi karay haddaynay awoodi karin ee laga aaminsan yahay tasaruf qarsoon inuu kownka ku leeyahay iyo makhluuqaadka ama cid dhimatay ama cid noola asbaab caadiya inay isku kiin xidhayn aada weydiisato ama waxaan makhluuq aanu kari karinba aada ka kaalmo weydiisato waxay noqonaysaa markaa shirki akbar laakiin haddii waxa weeye cid makhluuq aada u kaalmo weydiisato wuxuu kari karo ha yeeshee isaga markaa aada ictimaadkii yacni isaga cuskato aada markaa ilowdo yacni ilaahay inuu waxaan sabab kaaga dhigay oo cidda kaalmada bixisa allahun tahay taa aada ka ghaafil noqoto marka waxaa soo gelaya nooc shirki ah haddii laakiin wax shareecadu ku bannaan ciddani ay kari karto shareecadana ku bannaan ay tahay waxa loo kaalmo weydiisanayaa ictimaadkuna uu allah yahay cuskadku oo loo garanayo ciddanaad kaalmo weydiisanaysa inay sabab uun tahay waxaad u kaalmo weydiisanaysa ama waajib ha ahaato ama sunna ha ahaato ama mubaax ha ahaato marka noocaasa waxay noqonaysaa mid bannaan oo aan markaa dhib lahay waxay soo gudagelaysaa watacaawanuu cala albirri waattaqwa noocaasay soo gudagelaysa laakiin xaaraan inaad cid u kaalmo weydiisataa walow haba kari karaye kuma bannaana waayo waxay soo gudagelaysaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waqtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk